ما قلتش بحبك وبانت عليك سامعها في كلامك شايفها في عينيك. ما قلتش بحبك وبانت عليك سامعها في كلامك شايفها في عينيك. حبيبي ما انت عارف I'm gonna